يقول ما الذي حمل الأبوين يعني آدم وحواء على تسمية المولود عبد الحارث بما أن الله أخرجه صالحا وليس ميتا، هما سمياه بذلك اتقاء لئلا يخرج على حال تسوءهما، فأخبرا عن نفسهما من قبل أنهما يسميان عبد الحارث، قالوا في حال أنهما سمياه قبل ولادته يعني كما ذكرنا. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.